الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، هذا يفيد القصد، يعني ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة، هذا معناه. الحج عرفة، فإذا ما لحقت عرفة خلاص فاتك الحج. فهنا كأنه يقول: ما الدين إلا النصيحة. النصح في اللغة العربية التصفية، التصفية وتخليص الشيء من الشوائب. تقول: نصحت العسل، يعني صفيته ونقيته، ما بقي فيه إلا العسل الخالص بس، ما في شمع، ما في نحل، ما في بقايا نحل، عسل مصفى منصوح. والنصح أيضا في اللغة إصلاح الفساد، هو برضو بمعنى التصفية. تقول: نصحت الثوب، يعني إذا رقعته أو خطه إذا انقطع. فالمقصود بالنصح هنا التصفية والتخليص من الشوائب. الرسول قال: الدين النصيحة. وفي رواية أحمد: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وما كمل، بس الدين النصيحة. فالصحابة قالوا: قلنا لمن؟ لمن ننصح؟ لمن ننصح؟ وهذا فيه أسلوب من أساليب التعليم، أنك تأتي بطرف من المعلومة، طرف من المعلومة، وتترك الباقي، تترك الباقي. ليش تترك الباقي؟ حتى يتشوق إليها ويتشوق إليها المتعلم. إن سأل أجبته، ما سأل خلص هو فرط، هو فرط. الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن؟ لمن ننصح؟ للفاسق، للمبتدع، للمشرك، للأهل، لمن؟ فجاء بجواب عظيم، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصح لله بمعنى إفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة، هذا النصح لله. وكما قلنا النصح في اللغة التصفية، فتصفي عبادتك لله من الشوائب، شوائب الشرك. والنصح لكتابه سبحانه وتعالى بتلاوته وتدبره والتفقه فيه والعمل به، تلاوة وتدبر تفقه والعمل. النصح للرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان به، طاعته، اتباع سنته، وتقديم محبته على محبة ما سواه. والنصيحة لأئمة المسلمين، يعني لولاة الأمر بطاعتهم في المعروف، والسمع لهم، وعدم الخروج عليهم، وعدم التأليب عليهم، وعدم تنفير الناس عنهم. هذا النصح للأئمة في الوفاء بحقوق البيعة لهم، السمع، الطاعة، لزوم الجماعة، تأليف القلوب عليهم، الدعاء لهم، نشر محاسنهم، ستر معايبهم، زجر ومنع من يؤلب عليهم ويخرج عليهم، كل هذا من النصح لهم. وعامة المسلمين بتعليم الجاهل، تذكير الغافل، ونصح المحتاج للنصح، مواساة المحتاج للمواساة، عيادة المريض، اتباع الجنازة، الإحسان للفقراء والمساكين، إحسان الجوار، صلة الأرحام، كل هذا يدخل في النصح لعامة المسلمين. كلهم بحسبه، كلهم بحسبه، يعني بعبارة أخرى تعطي كل ذي حق حقه. حق الله عز وجل عليك أن تعبده ولا تشرك به، حق الكتاب عليك تلاوة وتدبر والعمل به، وهكذا بقية هذه الأشياء الخمس. نعم.